Pronunciación. Vocales breves. Hab. Hub. Mis. Mus. Mid. Mud. خضرة خضرة كب كب كب كب شد شد شد شد دنيا قرآن لا بد تفح مشكل خطبة مسلم جمعة ألف حشم بارد نكتب دبليش سبعة فضايل 18 حاجب خاتم دخل بغى خدم ملح غبرة حلوة غرسة عس هبرة عشرة هدرة قرقر نص سطل خطرة مقصر طنجرة يقري سقصة طرف قشره ميت سيب زين ياه سيد زربية أيام إسبانيولية عشية قاضية مسقية أخغية صيد خيط ضحية طيح هي عيط يبدو يبزر يما يبس يد يمشيو، ييبس، يكتب، يسكن، بنت، كبش، قصديرة، فلح، كلمة، سبت، هندي، كسوة، شلية، حمصي، لفت، تسعين، دوب، لولا، نزول، دوز، مشوهة، سول، فوق، مجوج، شوف، كل، سكر، وجهك، كنا، ودنين، وجد، سكوت، ولد، يوكل، دور، خوف، غوة، طول، غوث، حوط، قوم، هو، عول، والله، يوصلوا، نوقفوا، كم، خرصة، أغزّي، قرطس، خبز، حفرة، قفة، شغل، عرس.